بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب فضائل الصحابة، قال: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. ويعني بهذا الباب ما جاء في أمر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وبيان فضل خديجة رضي الله عنها. وإلا فخديجة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، وهي صاحبة المناقب والفضائل العظيمة الكثيرة، حتى أن العلماء اختلفوا في التفضيل بينها وبين عائشة رضي الله عنها، وكثير من العلماء مال إلى أفضلية خديجة رضي الله عنها، وذلك لما لها من الفضائل والمناقب الكثير. وأيضا كثير من العلماء ذهب إلى فضل عائشة، وكلاهما كما هو ظاهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يقطع بتفضيل واحدة على الأخرى، كذلك فاطمة رضي الله عنها. فمجمل كلامه أنه يرى ثبوت خيرية النساء، خيرية هؤلاء رضوان الله عليهم، خديجة وفاطمة وعائشة رضوان الله عليهن، على سائر نساء العالمين، وأن لكل واحدة منهن من الفضل ومن المناقب ما لها، وإن لم يكن عند الأخرى، وإن لم يكن عند الأخرى. وخديجة رضي الله عنها هي أول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه، وكانت تكبره رضي الله عنها بما يقرب من 15 عاما، وكان أمر تزويجه منها صلى الله عليه وسلم بسبب ما كان من سيرته الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، ذلك أنه لما سمعت خديجة رضي الله عنها بأمانته وصدقه أرسلته وعاملته في مالها كما كانت تعامل الرجال. فكانت خديجة رضي الله عنها امرأة ذات مال وشرف، فقد كانت من أشرف نساء قومها مكانة وحسبا ونسبا وجمالا رضي الله عنها. تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم من رجلين كلاهما تأيمت عنه، يعني مات الزوجان، ولما مات زوجها الآخر أو الأخير كانت قد أعملت النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة لها بأنها أرسلته يضارب في مالها في الشام، فلما رأت من أمانته وصدقه تمنته زوجا لها، فكلمت صديقة لها في هذا الأمر، فما كان من هذه الصديقة إلا أنها عرضت الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرضت الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم رحب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسر لذلك، لما لخديجة رضي الله عنها من المكانة والشرف والجمال والنسب والحسب، فعرض الأمر على أعمامه فوافقوا جميعا وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصغرها 15 عاما. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة حتى ماتت ولم يتزوج عليها، مع أن أمر التعدد كان في العرب معروفا، بل كان بعض العرب له من الزوجات ما يصل إلى ربما 100 زوج. ومع ذلك لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة مدة يعني مكثه معها، والتي استمرت ما يقرب من 25 سنة أخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر وهو قد جاوز 50 بقليل، وهي ماتت قبل الهجرة بسنوات قليلة، قيل في العام 10 وقيل في أواخر يعني الفترة المكية. ومع ذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم معها 15 قرن لم يتزوج عليها، وذلك لأن خديجة رضي الله عنها كانت بمثابة المرأة التي تقوم بكل المهام التي يحتاجها إنسان، التي يحتاجها إنسان في حياته. فالإنسان يحتاج إلى زوجة، ويحتاج إلى أم، ويحتاج إلى أخت، ويحتاج إلى مستشار، ويحتاج إلى معين مادي، ويحتاج إلى وزير ونحو ذلك. كل هذه الأمور كانت تقوم بها خديجة رضي الله عنها وأرضاه، كانت هي نعم الزوج رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كذلك كالأم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أعظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي وجد منها ذلك. فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أي زمان الأمومة الطويل، فوجده عند خديجة. وحرم صلى الله عليه وسلم من الوزير والمشير، لا سيما في أول دعوته، فكانت خديجة. وحرم صلى الله عليه وسلم من المعين والناصر المادي، فكانت خديجة رضي الله عنها، فكانت تنصر دعوة الله عز وجل بمالها وبمكانتها في الناس. فكانت قريش تهاب خديجة لما لقومها من شرف ولما لها من شرف، فكانوا بذلك يتحاشون إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ماتت خديجة رضي الله عنها وفي نفس العام وبعدها بأيام قليلة مات أبو طالب، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى سمي هذا العام بعام الحزن عند المؤرخين في السيرة. فخديجة رضي الله عنها امرأة لم يعرف في الحقيقة مثلها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الوجوه التي فضل بها بعض العلماء خديجة على عائشة أن قالوا أن الذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن ينفع غيره، يعني الذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني خديجة نفعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عائشة من الجهة الشخصية، وعائشة نفعت من الجهة الدعوية، يعني عائشة نشرت العلم ونشرت الدين. والفريق الآخر يقول لا، عائشة أفضل لأنها نشرت دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خير رضوان الله عليهن. فذكر هنا حديثين أو 3 أحاديث. الأول كما ذكر البخاري بسنده قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. انظر، ما غرت على أحد، يعني غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، في هنا إشكال كده في ظاهر الكلام وهو لا لا لا ده مش إشكال، ده أصل في النساء. ها أنا بقول في كلام عائشة نفسه. ها لا لا أنا بقول في إشكال في المعنى الكلام، هي بتقول ما غرت على أحد أو يعني من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة. لا لا لا برضو لا. لا لا لا بارك الله فيك. عائشة ما رأت خديجة أصلا، عائشة ما رأت خديجة، عائشة رضي الله عنها لم تكن ولدت أصلا، لم تكن ولدت أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد على عائشة عقد عليها وهي بنت 6 سنين. طيب عائشة ولدت إمتى؟ في العام الرابع من البعثة، في العام الرابع من البعثة. يعني خديجة ماتت وعائشة لسه كانت عندها كم سنة؟ 5 سنوات ولا حاجة، أو 4 أو 6 سنوات أقصى حاجة. آسف لا استغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة في ده في المدينة، آسف. لكن المهم يعني أن خديجة رضي الله عنها، عائشة رضي الله، لم ترى خديجة أصلا، لم ترى خديجة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة في مكة، في مكة عقد على عائشة في مكة، وكانت عائشة عندها 6 سنوات يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها 6 سنوات يوم هاجر. يعني عائشة مولودة بقى سنة كم؟ سنة 4 من البعثة، وخديجة ماتت سنة 10 من البعثة، 10 من البعثة. يعني المهم ان عائشة كان عندها كام سنة لما خديجة ماتت؟ كان عندها 4 سنوات أو 3 سنوات، مش كده؟ مش حسبة كده صح؟ 4 أو 3 سنوات. المهم لم تلتقي خديجة أو عائشة بخديجة أبدا، ولا ربما لا تذكر ربما هيئة خديجة لو حتى كانت رأتها، ومع ذلك تقول ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. وبعدين إيه ربما الكلمة؟ وما رأيتها، قالت وما رأيتها، ده أنا أصلا إيش ما شفتهاش أصلا. انظر يعني إذا كانت عائشة تغار من امرأة ما رأتها أصلا، يبقى كيف كان أمر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة؟ ده ما شفتهاش أصلا. إذن هي كانت ترى من النبي صلى الله عليه وسلم حبا لخديجة بعد موتها جعلها تغار من خديجة، فكيف لو رأتها في حياتها؟ انظر تقول وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، يكثر ذكرها، كل ما يتكلم يقول خديجة كذا، كانت خديجة، خديجة كذا، كانت خديجة. فطبعا عائشة رضي الله عنها صغيرة وجميلة ونحو ذلك، فكل شوية تقول لي خديجة، أمال أنا رحت فين يعني؟ نعم. قالت ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء فيبعثها أو ثم يبعثها في صدائق خديجة. العرب عادة لما يذبحوا الغالب ما يقطعوش، الغالب العرب ما يقطعوش، لا يقطعون الذبيحة كثيرا، إنما إذا أهدوا يهدون إما الشاة كلها أو نصف الشاة أو ربع الشاة مثلا ونحو ذلك، دي طريقة العرب. ولذلك يستحب في العقيقة مما يستحب عدم تكسير العظام، عدم تكسير العظام. لماذا؟ علشان لما يعطي يعطي بكثرة. فالعرب ليس هذا من عاداتهم في الغالب، ومع ذلك بتحكي تقول ثم يقطعها أعضاء، ده بيقعد يقطعها بقى إيه؟ حتت. لماذا؟ لأجل أن يعم جميع صدائق خديجة، أصحاب خديجة، النساء اللي هم كانوا أصحاب خديجة، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لهم هدايا حبا في خديجة، كما يقول يعني الشاعر حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، حبيب حبيبي حبيبي، أنا بحبه عشان هو حبيب حبيبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدايا لصدائق خديجة رضي الله عنها. قالت: فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، يعني هو ما كانش في الدنيا امرأة غير خديجة، يعني أنت تتكلم خديجة، تأكل خديجة، تشرب خديجة ونحو ذلك، فكأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. شوف المرأة الصالحة كيف تترك أثرا في نفس زوجها بعد وفاتها. ولذلك أعظم وفاء رأيناه في الدنيا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها. قالت: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد أو منها ولد. إنها كانت وكانت، يعني إذا يقعد يحكي بقى عن خديجة رضي الله عنها وعن مآثرها وفضائلها ومكانتها رضي الله عنها، يقعد يحكي لها بقى: لا خديجة إن إحنا فين، ما فيش زي خديجة. وإلا في رواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وقد هتأتي الرواية في الحديث الثالث إن شاء الله. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله عنها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة. طيب هنا برضو في إشكال كده، كأنه يعني إشكال في ظاهر الكلام برضو متعلق ب يعني معنى حديثي وأيضا معنى تاريخي. ها بارك الله فيه. أبو هريرة رضي الله عنه لم يرى خديجة، مش كده؟ يقول: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة. علشان كده دي من ضمن الروايات والأحاديث اللي يطعن أعداء الإسلام في أبي هريرة منها، يقولون يروي أحاديث هو لم يكن أسلم أصلا قبلها، لم يكن أسلم. أبو هريرة أسلم متى؟ ها؟ أي نعم، في زمن خيبر، في زمن في السنة السابعة من الهجرة. ولذلك حقدوا على أبي هريرة، الشيعة طبعا هم رأس هذه الدعوة، حقدوا على أبي هريرة. فهذا طبعا كما يقول العلماء هذا مما أخذه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أكابر الصحابة الذين شهدوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ممكن أبو هريرة يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يأخذ من أكابر الصحابة، يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له، زي مثلا حديث عائشة في بدء الوحي، في بدء الوحي تقول: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، وتحكي الحديث بطوله بقى، وإن خديجة أتته في والملك قاله في الغار وكذا. هي عائشة أصلا كانت اتولدت، ما كانتش اتولدت أصلا، ومع ذلك بتحكي هذا الحديث. فهذا كما يقول العلماء إما أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم، وده الأكثر الأظهر أنها أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقلته عن كبار الصحابة كأبي بكر ونحو ذلك. نعم. قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. أما الثلاث كلمات كأنهم وحدان، إدام اللي هو أي طعام يؤكل مع الخبز، اللي احنا بنسميه بالتعبير العام في بلادنا الغموس، يعني عشان يغمس ياكل بيه يعني. إدام. قال فيه إدام أو طعام أو شراب، أي حاجة في الإدام في الإناء. فإذا هي أتتك، يعني جبريل بيقول له خديجة جاية ومعاها إناء فيه طعام لك أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، من ربها ومني. وده يعني فيه تفضيل عظيم لما كانت خديجة رضي الله عنها. فقرأ عليها من ربها السلام ومني، السلام من الله والسلام من جبريل. نعم. وبشرها ببيت في الجنة من قصب. القصب هو اللؤلؤ، القصب هو اللؤلؤ المعروف، هي الأحجار الكريمة المسمى باللؤلؤ. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب فيه ولا نصب يعني ماذا؟ بيت في الجنة من قطعة واحدة من اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب يعني لا وصل فيه ولا فصل، ما فيش لا وصل ولا فصل، قطعة واحدة. مش قطع مثلا من اللؤلؤ اتبنى منها البيت، الجدار ده مثلا قطعة والجدار ده قطعة والسقف قطعة، كل البيت القصر اللي في الجنة ده مكون من لؤلؤة واحدة. في الحقيقة مهما حاولت أن تتخيل لن تستطيع، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذه المكانة لخديجة مما يدل على عظيم فضلها. في بعض الروايات لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خديجة إن الله يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام، ماذا كان رد خديجة رضي الله عنها التي لم تدخل كليات أزهرية ولا تدخل معاهد مش عارف العقائد ومش عارف ايه والفلسفة ونحو ذلك، ماذا قالت صاحبة العقيدة السليمة رضي الله عنها؟ أنت أجملت المعنى، قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. الله ما قالتش لي وعلى الله السلام، قالت إن الله هو السلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، ومعنى السلام السالم من العيب المسلم لغيره، يبقى ربنا هو اللي بيسلم غيره. إنما ما ينفعش يتقال السلام على الله وهذا طلب تسليم له، وهو الذي يسلم الخلق، هو الذي يسلم الخلق ويعافيهم من العيوب والأضرار. ولذلك قالت باعتقاد راسخ إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. جبريل هو اللي ينفع بقى يتقال عليه السلام، يعني يطلب له السلام. نعم. فهذا الحديث يدل على عظيم فضل خديجة رضي الله عنها. ثم قال البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال اللهم هالة، قالت فغرت عائشة، فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. غيرة بقى يعني. قال البخاري بسنده عن عائشة قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة. يعني ايه فعرف استئذان خديجة؟ أيوة فتح الله عليك، نفس الصوت، نفس صوت خديجة ونفس طريقة استئذان خديجة. فلما سمع صوتها قال اللهم هاله. النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة جدا، وانظر لو أنك تحب إنسانا وهناك إنسان يشبهه في صفة، أول ما يعمل الصفة دي ذكرك على طول بحبيبك هذا، ولا سيما إذا مات حبيبك هذا أو فارقك، أول ما تشوف الإنسان ده أو يفعل هذه الصفة يأثر في قلبك جدا، لأنه بيثير في نفسك، يهيج في قلبك مشاعر الأسى على الفراق والحب الذي كان ونحو ذلك. ولذلك لما استأذنت هالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك. ارتاع يعني ايه بقى؟ ها؟ لا، ارتاع كأن ها؟ هو كلها معاني تدخل في المعنى بإذن الله. فارتاع لذلك كأنه أصابه الروع، يعني ارتبك، ارتاع لذلك يعني أصابه ايه؟ ارتباك. ارتباك نتيجة ايه؟ أنه تفكر فيه خديجة، صوت هو نفس صوت خديجة، نفس طريقة خديجة، كأنها أثارت في قلبه حزنا على فراق خديجة، فراق خديجة. قالت فارتاع لذلك، فقال اللهم هاله. دي هاله أخت خديجة، لأن هو ده صوت خديجة، مش معقول تكون خديجة، فده صوت أخت خديجة بقى. اللهم هاله. قالت فغرت، هو خديجة في كل حاجة بس مجرد حتى صوت شبهها يتغير النبي صلى الله عليه وسلم على طول، ومظاهر الحب العظيم جدا تظهر يعني في أحواله. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. الغيرة أحيانا تحمل الإنسان على شيء من التجاوز أحيانا، وخصوصا في النساء، وإلا فقد كسرت عائشة هي رضي الله عنها، هي نفسها كسرت إناء حفصة يوم أرسلت حفصة أو زينب إحداهن رضوان الله عليهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في إناء لها وهو في بيت عائشة، بعتاله يعني حاجة كده وبيت عائشة يأكلها يعني. فطلعت عائشة يعني خرجت عائشة رضي الله عنها تفتح الباب للغلام الذي جاء، فلما علمت أنها من زينب أو حفصة كسرت خليتها وراحت دشها في الأرض. وفي الحقيقة يعني الحديث دي أحيانا بتستعمل على الوجهين، بين الإخوة وبين الأخوات. بين الأخوات تقول لك ما هو عائشة غارت أم المؤمنين وكسرت الطبق، إيه المشكلة يعني لما نشتم التانية ولا أعمله مثلا ولا حاجة. وعلى جانب الإخوة نجد غلو في مسألة الإنكار، كسرت الطبق يروح قايم كسر رقبتها اتنين مثلا، فالمسألة فيها اعتدال يعني، نسأل الله العفو والعافية. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. انت كل شوية تذكر هذه العجوز، تقصد خديجة رضي الله عنها، لان خديجة لما ماتت كان عندها كم من العمر؟ خديجة كان عندها ما يقرب من فوق الستين، يعني ما يقرب من 65، يعني 62 او نحو ذلك. فطبعا ماتت وهي عجوز رضي الله عنها، وكانت اسنانها قد سقط يعني ظاهرها اللي هو الثنايا، يعني الثنايا بتاعتها سقطت. فالإنسان لما يقوم الأسنان الأمامية دي خصوصا تسقط، يوم الفم يظهر لونه إيش؟ أحمر أحمر، وخصوصا لما يضحك مثلا، إذا ضحك تقوم الحمار يظهر بقى فين؟ في الشدقين هنا. فتقول له ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. حمراء الشدقين يعني ما فيش سنان، اما لو ضحكت او كلمت ما لهاش سنان، رضي الله عنها وارضاها. هلكت في الدهر، وبعدين دي ماتت، يعني انت كل شويه تذكرها ليه؟ قد ابدلك الله خيرا منها، تقصد من؟ تقصد نفسها رضي الله عنها. هي تقصد ابدلك الله خيرا منها، يعني في الجمال والسن يعني وكده، فرق كبير جدا بينهما. في بعض الروايات عند غير البخاري فقالت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد واستني إذ كذبني الناس لقد صدقتني إذ كذبني الناس وواستني إذ منعني الناس ونصرتني بمالها إذ يعني منعني الناس أو كلمة نحوها ولم يكن من غيرها الولد وكان منها الولد أو كلمة نحوها وقعد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل خديجة فتقول فلم أذكرها بعدها بكلمة فيها شيء أو كلمة نحوها تقول بعدها لم أذكرها أبدا بكلمة فيها شيء رضي الله عنها. بمناسبة يعني الكلام عن السيدة خديجة رضي الله عنها والكلام عن هذا الحديث تحديدا يعني هذا الحديث تحديدا هو أن أحد المجرمين من الكتاب والمسمينهم الفن الأدباء والفنانين ما يدعى بنجيب محفوظ صاحب رواية أولاد حارتنا الرواية الإجرامية فمن بين ما ذكره في رواية أولاد حارتنا كسيناريو في أحداث الرواية أن النبي الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ممثله في الرواية اسمه قاسم جايب النبي صلى الله عليه وسلم فتوة من فتوات الحي اسمه قاسم تعرفون رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ هذه التي أخذ بها جائزة نوبل نجيب محفوظ الغرب اداله جائزة عشان ملحد والعياذ بالله هذه القصة التي كتبها نجيب محفوظ كتبها من أكثر من 40 عام ومنع نشرها في مصر أخرجها الكفار من كم سنة وأعطوا عليها جائزة هذه القصة مجمل ما فيها أنه يصور في خلال هذه الرواية سيناريو قصة شعبية وهي أن هناك في منطقة شعبية هنا مثلا في العصفرة هذه تسمى منطقة شعبية بخلاف مثلا مصطفى كامل ومحطة الرمل ونحو ذلك هذه منطقة راقية هنا تسمى منطقة شعبية فيها الفتوات وفيها الناس يعني لهم طبيعة مخصوص فالفتوات هؤلاء هم يعني أشبه بالبلطجية فيصور نجيب محفوظ أن هناك منطقة شعبية وبجوار هذه المنطقة الشعبية جبل عالي جدا جبل عالي جدا فوق هذا الجبل قصر مش قصر بقى يعني زي بيت فخم كبير جامد يسكن في هذا البيت أكبر بلطجي أو فتوة في هذه المنطقة وفي هذا المكان بالكلية هذا الفتوة اسمه ومسمي ربنا جبلاوي لا ده جبلاوي ده جبل فعلا اللي هو موسى جبل ده موسى إنما مسمي ربنا جبلاوي أي نعم فعامل على الجبل القصر ده وفي فوق في جوه القصر ده جبلاوي أكبر فتوة وبلطجي اسمه جبلاوي وجبلاوي ده عنده ولد وبنت عايشين معاه في القصر الولد اسمه أدهم والبنت اسمها مش فاكر مسميها حواء مسمي حواء ايه اشارات كل دي يعني فهو جبلاوي قال لأدهم والبنت التانية قال لهم الأوضة دي هذه الغرفة إياكم أن تدخلوها اتمتعوا بالقصر كله بس اوعوا تدخلوا الغرفة دي ففضل أدهم والبنت اللي معاه معاهم لهم صديق اسمه إدريس إدريس ده قصده بقى مين إبليس ففضل إدريس يقول لهم لا ده الجبلاوي أبوكو ده مش لا يريد أن يدخلكم هذه الغرفة لما فيها من الايه الكنوز والخيرات والبتاع وهذا فضل يعني ايه يطمعهم في ذلك حتى فتحوا الغرفة ودخلوا أول ما فتحوا الغرفة ودخلوا لقوا الجبلاوي فين في وشه فقال لهم أنا مش قلت لكم ما تفتحوش الغرفة يلا انزلوا عيشوا مع الحوش اللي تحت اللي هم مين بقى المنطقة الشعبية نزلوا عيشوا مع الحوش اللي تحت فنزلهم من القصر اللي فوق عاشوا مع الحوش وبعد شوية مات أدهم واللي هي معاه ما كانش مش فاكر بيشير لحواء باسم كده وبعدين طلع فتوة جديد فتوة تاني الفتوة ده اسمه جبل الفتوة ده اسمه جبل، والفتوة ده معاه شوية أتباع برضو فتوات زيه، وفضل برضو ماشي كده وعامل حاجات في الفتوات بتوعه، وكان معاه الفتوة ده عصاية بيضرب بها الناس اللي اسمه جبل. تاخدين بالكم ويشير لمن؟ موسى عليه السلام. وبعدين راح طلع في حي جنبه على طول فتوة آخر اسمه رافع، فتوة آخر اسمه رافع بتاع ايه بقى؟ بتاع سحر ومش عارف ايه واعشاب وشعوذة، اصله قصده على مين؟ على المسيح عليه السلام. وبرضه ليه قصة كده شبه، وامه مش عارف عايشة معاه وهو اللي بيصرف عليها ومش عارف ايه والكلام ده. وبعدين طلع فتوة ثالث في المنطقة اسمه قاسم، فتوة ده بقى عضلاته اقوى شوية اسمه قاسم. والفتوة ده بيجيب بقى قصته بقى وعامل فتوة بيلم ناس، وبقى هو اكتر من التانيين في الناس بتوعه. الفتوة ده عنده مراته حلوة وجميلة اسمها أمر، اسمها أمر. والفتوة ده قاسم قاعد بيحكي هو في الرواية بقى، قاعد في ليلة من الليالي هو وأمر، وهي بتعمل له الجوزة، بتعمر له الجوزة. فالفتوة ده بيقول لها فين فلانة، وبيذكر زوجته اللي قبل منها دي كانت وكانت وكانت. فردت أمر قالت له ازاي تذكرها وانا احلى منها وانا اجمل منها وانت كل شويه تقعد تذكرها؟ فقال لها ابدا، دي احسن واحده انا كانت عايشه معايا. انتوا واخدين بالكم للاشارات؟ ان ده محمد لاعب بيشرب جوزه، ده محمد، ودي عائشه، شوفوا الاجرام. وده مسمي نفسه مسلم، وبيعتبروه عندنا في بلادنا هنا الاديب الكبير نجيب محفوظ، يعني حسبه الله عز وجل بما يستحق. فالخلاصة يعني انه هذه القصة ذكرني الحديث الان بها، انه يصور المشهد ده، هو ده المشهد ده اللي قالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشبقين قد هلكت في الدهر. قاعدة جنبه عائشة بتقول له كده يعني رضي الله عنها، قد أبدلك الله خيرا منها كما ذكرنا. فهذا الحديث يدل على عظيم فضل خديجة رضي الله عنها، ولعل من مظاهر ذلك مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. ومن أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله، ومن أحبه الله أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا يدل على عظيم فضل خديجة رضي الله عنها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.